بسم الله الرحمن الرحيم. العجيبة السابعة من عجائب الصدقات وهي أن الصدقة تحفظ الأعراض. قال النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم: ذبوا عن أعراضكم بالصدقة. إن شاء الله. يعني تخيل الصدقة حماية للعرض، حماية لأهل البيت، حماية لنسائنا وبناتنا. أما إن أتينا للآخرة ناخدها حاجة كده سريعة. في القبر قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ عن أهلها حر القبور. نضيف عليها حاجة خدناها الحلقة اللي فاتت، ألا وهي عند الموت فإنها تقي مصارع السوء. تقي يعني مصارع في الموت الصدقة، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذا دخل القبر تطفئ على أهلها حر القبور. بس تقي مصارع السوء على فكرة دي في الدنيا وفي الآخرة الحديث، لأن فيه تكملته والآفات المهلكات. والآفات المهلكات في الدنيا والآخرة، ربنا ينجيهم المهالك في الدنيا والآخرة. فعند الموت مصارع السوء، في القبر تطفئ عن أهلها. لا، أنا عايز الربط بين الإطفاء والصدقة. هي دايما بتطفي كده، سبحان الله. الصدقة دي بتطفي، تطفئ غضب الرب، تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء، تطفئ الخطيئة، تطفئ حر على حر القبور. حر القبور يعني يتحول القبر بالصدقة روضة من رياض الجنة. عشان كده لما يكون حد ميت، أعظم شيء من أعظم الأشياء التي ينتفع بها الصدقة عنه. فتطفئ عنها لا حر القبور. في موقف القيامة المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ده غير حديث سبعة اللي حضرتك ذكرته في الأسبوع في اللقاء الماضي. في ظل صدقته يوم القيامة. في ظل صدقته يوم القيامة. في بالنسبة للنار، اتقوا النار ولو بشق تمرة. قول النبي عليه الصلاة والسلام للنساء خاصة، قال: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل النار يوم القيامة. سبحان الله. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام الخطاب موجه للنساء عموما عموما، لأن لو جينا نبص نسبة النساء ولا الرجال أكتر في النار، نسبة النساء. السبب إيه بالنسبة لأهل النار؟ ربنا رب يجعلنا والمشاهدين والمسلمين والمسلمات جميعا من أهل الجنة يا رب. إنما أنا بقول ليه الخطاب للنساء؟ ليه النساء بيروحوا في المشاكل دي؟ بسبب كفران العشير. ذلك أنهن يكفرن، قيل يكفرن بالله، قال: لا، بل يكفرن العشير. سوء معاملة الزوج. سبحان الله.